قول جزاكم الله خير. يقول المؤلف: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. يعني يكره للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. هذا الشيء الذي فيه ذكر الله مثل ماذا؟ المال مثلا لو كان مكتوب عليه ذكر الله. نعم. مثل ماذا أيضا؟ كل الأوراق المكتوب عليها ذكر الله. طيب هل يشمل هذا القلب؟ أنت تحفظ القرآن في قلبك مش كده ولا لا؟ هل يشمل هذا القلب ولا لا يشمل؟ لا يشمل بالضرورة، لأنه لو شمل ذلك القلب لأفضى إلى الاستحالة، مستحيل أن تدخل على هذا الخلاء. فالمقصود بشيء فيه ذكر الله يعني شيء ظاهر، شيء إيه؟ ظاهر، لأن القرآن في قلبك ولكنه غير ظاهر، مش كده ولا إيه؟ وهذه المسألة أنا عرضتها عليكم حتى نخرج منها إلى: لو أن رجلا معه هاتف وقد وضع عليه القرآن كله في ذاكرة الهاتف، خلاص، هل هذا يعد شيء فيه ذكر الله ولا لا يعد؟ الظاهر أنه يقاس على القلب. القلب، الإنسان الذي يحفظ القرآن يدخل الخلاء والقرآن في قلبه ولا لا؟ يدخل. هذا يحرم ولا لا يحرم؟ هذا لا يحرم، لأنه لا يمكن أن يحرم. فمعنى هذا أن القرآن لو كان في شيء غير ظاهر كالقلب لا يحرم أن يدخل العبد به الخلاء. فقد يقاس هذا المحمول الذي يوجد في ذاكرته القرآن كاملا على القلب. لما؟ لأن القرآن إذا كان في ذاكرة هذا الهاتف وأنت نظرت إلى ظاهره لا تجد فيه الإيه؟ القرآن. ولا يمكن أن يستخرج القرآن من هذا الهاتف إلا بعمليات معينة. كذلك القلب إذا نظرت في ظاهره لا تجد فيه القرآن، ولا يستخرج القرآن من القلب كتابة أو نطقا إلا باستدعاء العبد له، مش كده ولا إيه؟ فقد يقاس القلب على هذه الهواتف المحمولة، فبالتالي لا يحرم دخول الخلاء بها ولا يكره أيضا. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، يقول المؤلف: يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. المؤلف حدد نوع الذكر ولا أطلقه؟ أطلقه. فإذا كل ما فيه ذكر الله على قول المؤلف يكره أن يدخل به الخلاء. فلو أن رجل معه ورقة فيها البسملة يكره دخول الخلاء بها ولا لا يكره؟ يكره، لأن فيها ذكر الله عز وجل. لو أن رجل معه ورقة فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكره ولا لا يكره؟ يكره إن كان في الحديث ذكر الله عز وجل، خلاص كده. فكل ما فيه ذكر الله على قول المؤلف يكره، وأعظم ما فيه ذكر الله هو القرآن. الحنابلة والجمهور يحتجون لهذه المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أنس أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث ضعيف، فعلى القول بضعفه لا يبقى معنى للكراهة، إلا أن يقال أن الخلاء مكان معد للنجاسات والقذارات، ولا يليق بذكر الله أن يكون في هذا المكان، جزاكم الله خيرا. وأعظم ذكر الله هو ماذا؟ هو إيه؟ القرآن. فطبعا القرآن لا ينبغي أن يدخل به الخلاء أبدا، إلا إن خاف العبد عليه الضياع. يعني لو أنت تركته خارج الخلاء فخفت أن يضيع، من الممكن أن تدخل به ولكن تستره قدر الطاقة. قد يقول قائل: ما الفرق بين أدخل به، أن أدخل به وأظهره، وأن أدخل به وإيه؟ وأستره. هذا دخول وهذا إيه؟ دخول، مش كده ولا إيه؟ في فرق بينهم ولا لا فرق؟ القلب في القرآن في القلب، العبد يدخل الخلاء بقلبه، ولا يحرم هذا عليه لا من قريب ولا من بعيد، لأن القرآن في القلب غير ظاهر. فإذا ستر العبد القرآن، إذا دخل به في مصحف مثلا، فكلما ستره كلما كان هذا أسلم وأصوا لكتاب الله عز وجل. طيب لو علم العبد أنه لو دخل الخلاء سيقع منه القرآن في النجاسة، يدخل ولا لا يدخل؟ لا يدخل طبعا، لأن إسقاط القرآن في النجاسة عمدا هذا إهانة لكتاب الله واستهانة به، وهذا يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. فالمقصود هذه المسألة أن ما فيه ذكر الله عز وجل أعظم ما فيه ذكر الله هو الإيه؟ المصحف القرآن. فكل ما فيه ذكر الله عند الحنابلة يكره دخول الخلاء به، والدليل على هذا ضعيف، ولكن يبقى التعليل وهو أن الخلاء مكان لإخراج النجاسات والقذارات، فلا ينبغي أن يكون في هذا ويدخل في هذا المكان بشيء فيه ذكر الله عز وجل. طيب، هذا الأمر الأول. هل لقائل أن يعترض علينا فيقول لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمنعون الداخل للخلاء من دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله؟ نقول هذا في زمان الصحابة كان موجود ولا بعيد؟ كان بعيد، لأن الصحابة كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، وما كانوا يكتبون القرآن في الألواح وأمثال هذه الأشياء ويحملونها ويسيرون بها. فإذا احتج علينا محتج فقال لم ينقل هذا عن الصحابة، نقول نقل هذا عن الصحابة ماله؟ بعيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم إما يحفظوا القرآن في قلوبهم إما يكتبوه في الإيه؟ في الألواح، وهذه لا يمكن، من الصعب أن يدخل بها الإيه؟ الخلاء. الشاهد أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه للعلة، ولا دليل في هذا، والدليل فيه ضعيف. وأعظم ما فيه ذكر الله القرآن، والحنابلة نصوا نصا صريحا أن دخول الخلاء بالقرآن أن دخول القرآن بالخلاء في الخلاء محرم، لأن القرآن كتاب الله، وإدخال هذا الكتاب العظيم إلى هذا المكان فيه نوع إهانة. هذه خلاصة هذه المسألة. طيب، يقول المؤلف إلا لحاجة، لم يقل إلا لضرورة، وفرق كبير بين الحاجة والإيه؟ والضرورة. يعني مثلا المصحف لو ضاع منك أو ورقة فيها ذكر الله ضاعت منك ستتضرر ضررا يسيرا، فلو قلنا لا تدخل إلا لضرورة لازمك أن تترك المصحف خارج الخلاء حتى ولو ضاع منك. أما إذا قلنا يجوز أن تدخل لحاجة، جاز أن تدخل بالمصحف إن خفت عليه الضياع. لذلك الحنابلة قالوا إن خاف على المصحف أن يضيع يدخل به الإيه؟ الخلاء. خلاص. قال رحمه الله بعد ذلك: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. يعني يكره لداخل الخلاء أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. لماذا؟ ليه؟ لأن في هذا كشف للعورة، وكشف العورة كشف العورة إذا كان ثم ناظر إليها ما حكمه؟ حرام، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وقال في الحديث الآخر لعلي: لا تنظر لعورة حي ولا ميت. فكشف العورة محرم، فلذلك لو رفع الرجل ثوبه وهو يريد أن يقضي حاجته وكان ناظر، كان هناك من ينظر إليه، فهذا حرام. طيب، إن لم يكن هناك من ينظر إليه، فهذا إما مكروه وإما محرم. وهذا ينبني على مسألة مهمة، وهي: هل الرجل إذا كشف عورته ولا أحد معه ولا أحد ينظر إليه، هل هذا جائز ولا لا؟ هذا ينبني على هذه المسألة المهمة. والحنابلة يختارون التحريم، أن الرجل إذا كشف عورته ولا ناظر له أن هذا يحرم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان الإنسان لا يكشف عورته أمام الرجال فمن باب أولى لا يكشفها إذا خلا بنفسه، لأن الله أحق أن يستحيا منه، ويستثنى من هذا الضرورات. فعلى هذا المرء إذا دخل الخلاء لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، فإن دنا من الأرض رفع ثوبه وجاز ذلك ولا إشكال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكلامه فيه. كذلك يكره الكلام في الخلاء. الكلام بماذا؟ هل المؤلف حدد نوع معين من الكلام أم أطلق كل الكلام؟ أطلق، لم يحدد، يعني لم يقيد الكلام بذكر الله مثلا، أو الكلام بنوع، لم يقيد الكلام بقيد معين. فكل كلام في الخلاء مكروه عند الحنابلة. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه تحريم الكلام في الخلاء لغير حاجة، والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيها أخذ ورد، من ذلك أن واحدا من الصحابة مر عليه وهو يقضي حاجته فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته ثم توضأ وقال له إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فقال العلماء رد السلام ما حكمه؟ واجب لأنه من حقوق المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الواجب ولا يترك الواجب إلا لا يترك فعل الواجب إلا إذا كان فعله إيه؟ محرم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان الكلام في الخلاء مكروها ما ترك الواجب من أجل المكروه. والعلماء لهم قاعدة مشهورة معروفة وهي لا يكون الواجب مكروها، يعني ما وجب عليك لا يكره. لذلك قال الحنابلة من أنواع الماء المكروه عند الحنابلة هو الماء الذي خالطه طاهر فغير أوصافه تغييرا يسيرا. هذا الماء عند الحنابلة استعماله مكروه. قالوا لو لم يجد المسلم إلا هذا الماء فإما أن يتوضأ منه وإما أن يتيمم، فماذا يصنع؟ قالوا يجب عليه أن يتوضأ منه. قيل لهم والكراهة؟ قالوا زالت. لما؟ لأن الواجب لا يكون مكروها، الواجب لا يكون إيه؟ مكروها. فهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام، فمعنى هذا أنه تركه لأن الرد سيكون إيه؟ محرم، لأنه لو كان مكروها لرد صلى الله عليه وسلم. فاحتج من احتج من أهل العلم بأن الكلام في الخلاء محرم بهذا الحديث، ولذلك لم يقيدوا الكلام بذكر الله، لأن الراد ممكن أن يقول لمن ألقى عليه السلام وعليكم السلام فقط ولا يذكر الله عز وجل في رده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الرد تركا مطلقا، فدل هذا على تحريمه في هذا المكان. وطبعا هذه المسألة نازع فيها أهل العلم، كيف ذلك؟ قالوا أن هذا الرجل ألقى السلام على من في الخلاء وهذا مكروه، ومن ألقى السلام على من في الخلاء لا يستحق الرد، وهذا رد ضعيف. الرد الثاني الذي ردوا به على هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رد السلام ولكن عمل إيه؟ أخر رد السلام صلى الله عليه وسلم، أخر رد السلام. ليه؟ لأنه انتظر حتى توضأ ثم رد على هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ترك السلام محرم فهذا لا يعني أن تأخير السلام أيضا محرم، لأن ترك الصلاة محرم، ولكن تأخير الصلاة لا يحرم. يعني المرأة مثلا إذا أذن الظهر يجب عليها أن تصلي، لو تركت الظهر حتى يؤذن للعصر هي آثمة ولا شك، ولكنها لو أخرت الظهر حتى صلته قبل العصر ولو بنصف ساعة تأثم ولا لا تأثم؟ لا تأثم، بل قد تثاب. لو كان الجو حارا ونوت بهذا الإبراد بالظهر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الواجب إذا أخر لا يعني هذا تحريمه، لا يعني هذا تحريمه ما لم يجب على الفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد ولكن أخر رد السلام. والرد الثالث على هذا الحديث أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث يعلل عدم رده، قال إيه في تعليل عدم رده؟ إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. طيب الكراهة في كلام الله ورسوله تحمل على ماذا؟ التحريم، إلا لإيه؟ لقرينة تصرف التحريم إلى الكراهة فعلا. الكراهة هنا تحمل على الكراهة المصطلح عليها عند الفقهاء ولا على التحريم؟ لماذا؟ أنه جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. فالأحيان هنا إما أن تحمل على أحيان الأفعال أو أحيان الصفات، يعني على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وماشيا ونائما وراقدا في كل هذه الأحيان، أو تحمل على أحيان الأوصاف، يعني على طهارة وعلى غير طهارة. وعموم اللفظ جاء عاما فيشمل كل الأحيين، سواء أحيين الأفعال أو أحيين الصفات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على غير طهارة، كان يذكر الله في كل أحيان. طيب لو تمحل متمحل فقال يذكر الله على كل أحيانه تحمل على أحيان الأفعال، كما قال الله عز وجل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلا يلزم من هذا أنهم في هذه الأحيان على غير طهارة، بل قد يكون على طهارة. فبما نجيب؟ عايزين دليل ثاني أوضح من هذا الدليل. مرة معنا مرة معنا في هذا الكتاب في باب الاستنجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإيه؟ والخبائث. فهذا ذكر الله ولا لا؟ وده على غير طهارة ولا لا؟ ها؟ لا، قد يكون متطهر ودخل يجدد وضوء. يبقى في الدليل أيضا اعتراض، فالدليل الذي لا اعتراض فيه والله أعلم أنه كان إذا خرج من الخلاء يقول إيه؟ غفرانك، هذا ذكر ولا شك، وبعد خروجه من الخلاء هو على غير طهارة ولا شك. فإذا يجوز للمسلم أن يذكر الله على غير طهارة، فهذه الكراهة تحمل على كراهة الاصطلاح اللي هي الكراهة التي لا يكون فيها إيه؟ تحريم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم ذكره لله في هذا الموطن بأنه كان على غير طهارة. فمن هنا اشتد خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هل يكره الكلام في الخلاء أو لا يكره؟ والذي يعني يكون فيه السلامة أن العبد لا يذكر الله في الخلاء إلا لمصلحة، كان هناك مصلحة يذكر الله، كأن يدعوه داع فيسأله عن شيء ولو لم يجب لانصرف هذا السائل وتضرر الإنسان الموجود في الخلاء الذي لم يجب أو تضرر السائل، ففي مثل هذه المواطن تجيب إن كان هناك مصلحة، أما إن لم يكن هناك مصلحة فلا تتكلم في الخلاء، الله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله وبوله في شق ونحوه، يكره أن يبول الإنسان في شق، والشق الفتحة الموجودة في الأرض أو في الجدار. لماذا يكره البول في الشق؟ لما؟ لأنه قد يخرج من هذا الإيه؟ الشق شيء يضر من يبول، فإذا بال الإنسان في الشق فكان فيه إحدى هوام الأرض أو دوابه فتضررت من هذا الماء الذي سال فوقها، ربما خرجت فلدغت هذا الإنسان الذي يبول فقتلته، أو ربما كان فيها جنيا فيخرج هذا الجني فيضر الإنسي. وبالمناسبة هل الجني قادر على ضرر الإنس ولا لا يقدر؟ قادر طبعا قادر. طيب هل الجني إذا أضر الإنسي يلزم أن يدخل بدنه فيضره من داخل أم قد يضره من خارج؟ يضره من هذا وهذا، من خارج وداخل، لأن المعتزلة يقولون الجني لا يدخل جسم الإنسي، ينكرون هذا ويردوه، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حمل الغلام المصروع وقال للجني الذي صرعه اخرج اخرج، ما معنى كده هو فين؟ في داخل البدن، فالجني يدخل البدن ويصيب البدن من داخل كما يصيب البدن من خارج، هذا اعتقاد أهل السنة. خلاص؟ طيب فكره البول في الشق لأجل هذا الضرر. طب لماذا لا نقول حرام؟ لأنه إذا خرج الجني فأضره فمات، أو خرجت إحدى دواب الأرض فلدغته فمات، هذا يعرض نفسه للموت، وتعريض العبد نفسه للموت حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام. ما الدليل؟ قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نهي. ما دليل؟ ما الدليل أن لا هنا ناهية؟ أن فيها طلب، فيها إيه؟ طلب، وأن الفعل المضارع حذفت منه النون فاللا هنا جازمة. قال ابن مالك في الألفية عن نون الأفعال الخمسة وحذفها في الجزم والنصب سمة، حذف النون في جزم الفعل ونصبه سمة علامة، وحذفها في الجزم والنصب سمة كأن لم تكوني لترومي مظلمة. هذا الرجل كان يقول كلاما يكتب بماء الذهب رحمه الله. فهذا الفعل فيه نهي، ودليل النهي أمران، الطلب وحذف الإيه؟ النون. فإذا كان نهيا يحمل على الإيه؟ التحريم، فقتل النفس محرم. طيب هذا سيبول في الشق، فربما خرج جني أو خرجت إحدى دواب الأرض فقتلته أو قتله الجني، يبقى ده حرام ولا لا؟ حرام، لأن قتل النفس محرم. طب لماذا نص العلماء على الكراهة ولم يذكروا التحريم؟ لا، فيها دليل اهو. احنا قلنا قد تخرج الغقرج الجني او تخرج احدى دواب الارض فتقتله، وقتل النفس محرم، فيحرم على العبد ان يفعل اي شيء يؤدي الى ايه؟ الى قتله وهلاكه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقر عمرو بن العاص لما تيمم وخشي على نفسه ان يموت ايه؟ ان اغتسل، رغم ان موت عمرو بالغسل بعيد ولا قريب؟ يعني لو اغتسل بماء بارد في صحراء، الموت هنا بعيد ولا قريب؟ بعيد طبعا، صعب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره في ذلك. طيب لماذا لا يحرم هنا؟ لأن خروج الدابة من الشق أو خروج الجني أمر متيقن ولا مظنون؟ أمر مظنون، فلا يبنى عليه تحريم، خلاص لا يبنى عليه تحريم إلا إن تيقن. يعني هو رأى بعينه مثلا ثعبان يدخل في هذا الشق، وهو يعلم أنه لو بال فيه لخرج عليه ليه الثعبان فلدغه فقتله، ففي هذه الحال البول في هذا الشق ماله؟ إيه اللي يحصل؟ يحرم، خلاص؟ أما إن لم يرى شيء وظن مجرد ظن فيكره له ذلك. طيب لماذا نفصل هذه التفصيلات؟ لأنه لو بال في الشق وهو يرى الثعبان فخرج الثعبان فلدغه فمات، لكان بهذا ختم له بإيه؟ بسوء وبمعصية. لكن لو قلنا يكره وهو لم يرى لم يختم له بإيه؟ بمعصية، والله أعلم. طيب يقول المؤلف وبوله في شق ونحوه، يعني نحو الشق، يعني الأشياء التي تمثل الشق. قال ومسه فرجه بيمينه، مس الفرج باليمين في الخلاء مكروه، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ومنهم من يرى أنه حرام، حرام أن يمس الفرج باليمين. أما خارج الخلاء فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بسبب أن الأمر لا علة لا نص فيه، بل هو تعليل أو استدلال بالخلاف الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كلمة وهو يبول دي جملة إيه؟ جملة حالية، فمعنى هذا أن الفعل يحرم حال الإيه؟ حال البول. طيب ما يكون لا بول، ما فيش بول، لا يبول الإنسان، يبقى يبقى الأمر على الأصل، الأصل هو الإيه؟ الحل والإباحة. فمن هنا قال العلماء يحل أن يمس ذكره بيمينه خارج الخلاء ويحرم أو يكره في الخلاء. ومنهم من قال لا، بل كما يكره في الخلاء أو يحرم، يكره أو يحرم خارج الخلاء. لما؟ قالوا الإنسان يحتاج في الخلاء أن يمس فرجه باليمين ولا لا؟ قد يحتاج ولا لا؟ قد فإذا حرم عليه أو كره حال الحاجة، ففي غير حال الحاجة من باب إيه؟ من باب أول. فمن هنا تنازع، وهذا نظير الدعاء في خطبة الاستراحة تماما. الخطيب خطب الخطبة الأولى من الجمعة ثم جلس يستريح، ثم قام يخطب الخطبة الثانية، ففي هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، بعض الناس يدعون الله عز وجل، وقد يقول رجل لصاحبه اسكت أو تنحى قليلا أو مل برأسك قليلا، يكلمه أي كلام، هل هذا يفسد الجمعة ولا لا؟ العلماء قالوا إيه؟ من قال لأخيه والنبي عليه الصلاة والسلام أقصد، قال من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. والإمام يخطب هذه جملة إيه؟ جملة حالية، فمعنى هذا أن الكلام أو غير ذلك في حال عدم خطبة الإمام لا يحرم. فقالوا إذن في جلسة الاستراحة يجوز أن يدعو أو يتكلم للمصلحة، خلاص. وحدث النزاع بين أهل العلم أيضا بسبب هذه الجملة الحالية. طيب أنت خروجا من الخلاف ومن باب طلب السلامة ماذا تقول؟ تقول لا تمس الفرج باليمين لا في الخلاء ولا خارج الخلاء. وإن أردت التحقيق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا في الإيه؟ في الخلاء فقط، ولكن من باب السلامة يعني اتقي هذا في الخلاء وفي غير الخلاء. قال المؤلف رحمه الله ومسه فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. الاستنجاء والاستجمار باليمين مكروه على قول المؤلف رحمه الله. طيب الاستنجاء باليمين مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب لو احتاج الإنسان إلى ذلك، كأن كانت يسراه مصابة أو بها مرض أو غير ذلك، فلا بد أن يستنجي بإيه؟ بيمناه، أو يستجمر بيمناه. فالاستنجاء والاستجمار باليمين يجوز إن تعذر ذلك بالإيه؟ باليسرى. إن تعذر ذلك بالإيه؟ باليسرى. طيب لو تعذر باليسرى واليمنى ماذا يصنع؟ يعني إنسان مثلا يريد أن يتوضأ وإحدى يديه مصابة، يعني يسراه مصابة، يتوضأ بإيه؟ بيمناه. طب لو أصيبت يمناه أيضا ماذا يصنع؟ قال العلماء يؤجر له من يوضئه. قالوا فإن لم يجد أو وجد من يؤجره لكن بأجرة ملها كبيرة، قالوا ينظر في قرابته من يوضيه بلا منة، من يوضئه بلا إيه؟ منة. قالوا فإن لم يجد، قال العلماء يتيمم، يأتي بتراب يضعه بجواره ويتيمم. قالوا فإن تعذر، فإن تعذر قالوا يصلي على حسب إيه؟ حاله. طيب بالنسبة للاستنجاء، ويستنجي بيسراه، فإن تعذر فبيمناه، فإن تعذر هل يؤجر من ينجيه؟ هل يؤجر من يصنع به ذلك أم لا يؤجره ويصلي على حسب حاله؟ هذه إحدى المسائل المهمة في هذا الباب. طيب قال المؤلف رحمه الله واستقبال النيرين، النيرين اللي هما الايه؟ الشمس والقمر. المؤلف يرى أن استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة مكروه. طيب ما الدليل على الكراهة؟ قال بعض العلماء أن الشمس والقمر مكتوب عليهما أسماء الملائكة، وقالوا أشياء غير ذلك. وطبعا استقبال الشمس والقمر لا يكره عند قضاء الحاجة لأنه لا دليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي ولا لا؟ والحكم الشرعي لابد له من إيه؟ من دليل ولا دليل. قال المؤلف ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في بنيان، في غير بنيان. هذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء، منهم من قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي غير البنيان، وهذا ما رآه ابن حزم وأظنه رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والألباني رحم الله الجميع. ومنهم من قال عكس ذلك، يجوز استقبال القبلة في البنيان ويحرم في غير البنيان، هذا القول الثاني، هذا القول الذي عليه الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال، وفي غير البنيان يحرم الاستقبال والاستدبار. فإذا القول الأول هو القول القائل بتحريم استقبال القبلة واستدبارها في كل حال. القول الثاني هو قول من قال يحرم الاستقبال والاستدبار في غير بنيان ويجوز في البنيان. القول الثالث قول من قال أنه يجوز أن تستدبر في البنيان ويحرم أن تستقبل القبلة في البنيان ويجوز في غير البنيان، ويحرم في غير البنيان أقصد. طيب في غير البنيان لا خلاف أو لا شك في تحريم استقبال القبلة واستدبارها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الذي أخرجه الستة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. طيب لو أن القبلة هكذا، إذا شرقت صرت شرقا، تنحرف يسيرا ولا تنحرف انحرافا كاملا؟ ها؟ لا تنحرف انحرافا كاملا. ليه؟ لأن القبلة موضع ولا جهة؟ يعني القبلة مثلا هكذا، يبقى هي القبلة هذا الخط فقط ولا كل هذه الجهة قبلة؟ ها؟ الجهة طبعا، لأننا لو قلنا أن هذا الخط قبلة لأفضى هذا إلى مشقة عظيمة، كل من انحرف عن هذا الخط ولو درجة واحدة وأقل من الدرجة بطلت صلاته. ليه؟ لأن الخط لو خط القبلة هكذا فانحرفت انحراف يسير، على المدى الطويل سيعظم هذا الايه؟ الانحراف ويزيد ويكبر. ولكن القبلة ايه؟ جهة، وهذا هو الأسلم، هذا هو الايه؟ الأسلم، أن القبلة جهة. طيب لو أن القبلة في هذه الجهة فأنت انحرفت انحراف يسير، يعني أنت مثلا جئت تقضي حاجتك في مكان فوجدت جهة القبلة فانحرفت انحراف يسير، ستبقى في جهة القبلة ولا لا؟ مش كده؟ فلا بد أن تستدير استدارة إيه؟ كاملة، حتى لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. لذلك قال رسول الله ولكن شرقوا أو غربوا. طيب نشرق أو نغرب بالنسبة للشرق والغرب العام أم بالنسبة لشرق وغرب القبلة؟ يعني الشرق والغرب العام إزاي؟ مصر لو أن مشرقها هكذا يبقى وراي أنا كده إيه؟ مغربها، مش كده؟ طيب فأنا جئت أقول قلت شرقوا فسأستقبل المشرق العام، يبقى هذا صحيح ولا هذا خطأ؟ هذا خطأ كبير، لأن قبلة مصر جهة الإيه؟ جهة المشرق أصلا. لو أنت استقبلت المشرق بالنسبة لأهل مصر فقد استقبلت الإيه؟ القبلة. ولكن شرقوا وغربوا بالنسبة لمين؟ للقبلة. هذه جهة القبلة أهي، يبقى هذا شرقها وهذا إيه؟ غربها. يبقى إما أن تذهب هكذا أو تذهب إيه؟ هكذا. واضح؟ طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبلوا، هذا إيه؟ نهي عن استقبال القبلة. والدليل على النهي أن فيه طلب وأن الفعل حذفت منه الإيه؟ النون. ولا تستدبروا هذا نهي أيضا لأن فيه الطلب والفعل حذفت منه النون. فالنهي يحمل على ماذا؟ على التحريم. فاستقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان محرم. خلاص. طيب في غير البنيان تشرق أو تغرب؟ على آله وصحبه وسلم وبعد. فإذا الاستقبال والاستدبار في البنيان في غير البنيان محرم، والدليل عليه واضح وظاهر. يبقى الأمر في البنيان، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. ودليل جواز الاستدبار في البنيان هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت أختي حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فهذا دليل على جواز الاستدبار في البنيان. يقول ابن عمر رقيت على بيت أختي حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فهذا دليل على جواز الاستدبار ولا لا؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولو كان حرام ما فعله صلى الله عليه وسلم. أما دليل الاستقبال فهو حديث ابن عمر أيضا أنه كان في سفر فنزل فأناخ راحلته ثم بال مستقبلا الكعبة، فقال له صاحبه ألم ينهى عن هذا؟ وهذا من أدب العلم، أنك إن قدر الله عز وجل لك مصاحبة عالم فصاحبته في طريق أو في طعام أو في غير ذلك فرأيته يفعل أمرا أنت تظنه لا يجوز أو أنت تراه لا يجوز، ما الفرق بين تظنه أو تراه؟ أن الظن ينبني على علم ضعيف، على علم ضعيف، كأن تكون المسألة أنت قرأتها أو سمعت بها من زمن ولكن نسيت منها قدرا أو جزءا فلا تجزم بصحتها وصوابها، فالأمر هنا يكون إيه؟ ظن. أما أنت تراه يعني أنت تعلم عندك علم إن هذا القول ماله ضعيف أو لا يجوز. فإن أردت أن تستفهم فقل كما قالوا، قال الرجل ألم ينهى عن هذا، يعني ألم ينهى عن استقبال القبلة الكعبة في مثل هذه الحال؟ لم يقل له، لم يحدد له شخص. لذلك دائما تحصل المشاكل عندما يأتي رجل فيقول لرجل مثلا واحد من أهل العلم يحاضر في مكان يقول له إيه؟ أنت تقول هذه المسألة تجوز والشيخ الفلاني يقول لا تجوز، فهنا يقع الحرج، يقع الأمر يكون فيه إشكال. أما إن أردت أن تستفهم من الممكن أن تقول كما قالوا ألم ينهى عن هذا، ألم يقل في هذا كذا وكذا مثلا، فهنا ستسمع الجواب. قال الرجل لابن عمر ألم ينهى عن هذا، فأبو هريرة جابر بن عبد الله كما رواه البخاري صلى يوما ما في ثوب واحد. طبعا جابر في هذا الوقت كان يملك أثواب كثيرة ولكنه تعمد أن يصلي في ثوب واحد، فقال له رجل أتجوز الصلاة في ثوب واحد؟ ينكر عليه وهو ينكر بلا علم. لذلك قال له جابر إنما فعلت هذا ليراني أحمق مثلك، فهو الذي جر لنفسه هذا لأنه استفهم وسأل بطريق غير صحيح. فهنا هذا الرجل قال لابن عمر ألم ينهى عن هذا، ألم ينهى الصحابة رضي الله، ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه قال إنما ذلك في البنيان. فابن عمر قيد حرمة الاستقبال والاستدبار بماذا؟ بالبنيان. طيب هل قول ابن عمر يقيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يقيده؟ قول الصحابي يقيد النص ولا لا يقيده؟ يعني إذا جاء نصا عاما خلاص، فجاء الصحابي فقيد هذا العموم. كثير من الأصوليين يرى أن قول الصحابي يقيده، لا سيما إن كان الصحابي هو إيه؟ هو راوي الحديث. إنهم كثير ما يقول الأصوليون الراوي أعلم بما روى، وهذا إذا قيد عموم، هذا إذا خصص عموم أو قيد إطلاق. أما لو عارض الراوي ما رواه فالعبرة بما فعل أم بما روى؟ بما روى طبعا. أما إذا قيد أو خصص فهذا الذي يكون فيه النزاع. فعلى هذا ابن عمر قيد عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيد إطلاق كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو خصص العموم بأن النهي في غير البنيان فقط، أما البنيان فلا. فمن رأى الأخذ بالعموم قال يحرم في كل حال. ولعله يدل على قوة هذا القول قول شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم ورواية عن أحمد رحمه الله، لعل ما يدل على قوته حديث أبي أيوب قال فأتينا الشام، يعني أبو أيوب لما روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. أبو أيوب قال وجدنا مراحيض حصل فيها إيه؟ قد إيه؟ بنيت، فمعنى هذا أنها إيه؟ مبنية. ورغم هذا ابن عمر أي أبو أيوب كان ينحرف ولا يرى الانحراف كافيا بل يستغفر الله مع ذلك، والراوي أعلم بما إيه؟ بما روى. فعلى هذا لعل هذا من أقوى ما يؤيد هذا القول أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في كل حال، وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيد هذا القول في تمام المنة، ولكنه أيده بأدلة لا تدل على قوته رحمه الله. ولكن يعني هذا القول من أقوى، والله أعلم، من أقوى ما يدل عليه هذه الرواية، وهي قول جابر فوجدنا مراحيض قد بنيت. فهذا يدل أن الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان محرم. طب وماذا نصنع في فعل رسول الله لما قال ابن عمر رقيت بيت حفصة فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة؟ ماذا نصنع في هذا الفعل؟ يعني إذا ضاق بنا الأمر نحمله على الإيه؟ الخصوصية. ولعل مما يدل على خصوصيته أنه فعله فين؟ في بيته. فيعني هذا مما يجوز أن نستدل به على الإيه؟ الخصوصية. ومن لم يرى الخصوصية في هذا الفعل كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا في الشرح الممتع قال بهذا الحديث يحرم الاستقبال ولا يحرم الاستدبار في البنيان، لأنه جاء دليل على جواز الاستدبار ولم يأتي دليل على جواز الاستقبال. فاختار الشيخ رحمه الله أن الاستقبال في البنيان محرم والاستدبار جائز، خلاص، عملا بهذا النص الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بيت أنه رقى بيت حفصة فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وهذه مسألة من المسائل الكبار، وأنت إذا رجعت لابن القيم فيها وجدته يذكر عليها أدلة طويلة جدا على أن الاستقبال والاستدبار محرم في البنيان وغير البنيان، يذكر عليها أدلة طويلة، والرجل طويل النفس جدا، طويل النفس جدا، ويذكر على ما يرى أدلة كثيرة رحمه الله وطيب ثراه. قال رحمه الله بعد ذلك ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم على المسلم أن يبقى في الخلاء وقتا فوق حاجته. طب يحرم ليه؟ ليه؟ لأنهم يرون أن ذكر الله في الخلاء ماله؟ ماله؟ ها؟ لا يجوز. ويرون أن الكلام عموما في الخلاء مكروه، فإذا لبث فيه فوق حاجته منع من ذكر الله، ومنع بلا إيه؟ بلا سبب، لذلك حرموا المكث فيه. هذا سبب. السبب الثاني قالوا أن هذا المكان وهو الخلاء قد يصاب فيه العبد بضرر إذا مكث فيه بغير حاجة، لأنه مأوى الجن، فإذا مكث فيه بغير حاجة ربما أصيب بضرر. والدليل على هذا أنه إذا دخل هذا المكان استعاذ بالله من الخبث والإيه؟ والخبث هم ذكران الجن، أو الخبث هو الشر كما قال الخطابي رحمه الله، والخبائث هم إناث الجن، فلذلك قالوا لا يجوز أن يمكث فيه فوق حاجته. قال وبوله في طريق. البول في الطريق حرام، لماذا؟ عندنا على تحريم البول في الطريق دليل عام ودليل خاص. الدليل العام أن أذية المسلم حلال ولا حرام؟ حرام. لذلك أنت من السنة أن تجافي يديك عن جنبيك إذا سجدت، فإن جئت تجافي يديك عن جنبيك ربما آذيت المسلم الذي يسجد بجوارك، والمجافاة إن أنت تبعد يدك عن جنبك سنة، وأذية المسلم حرام، ماذا تفعل؟ تترك السنة حتى لا تقع في الحرام. فالبول في الطريق محرم، إذا كان إن أنت تجافي يدك عن جنبك فتضايق الرجل الموجود جنبك، ده حرام لأنه أذى. فما بالك إذا بال المسلم فين؟ في الطريق، لأنه إذا بال في الطريق آذى الناس ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ أذاهم برائحة البول ونجاسة البول، لأن هناك من الناس من يتأذى من هذه الأشياء جدا. خلاص، فإذا بال في الطريق آذى الناس والأذية محرمة، هذا دليل إيه؟ دليل إيه؟ عام. وإذا ضاقت بك الأمور فالجأ إلى هذه العمومات. خلاص، أما الدليل الخاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، البول في قارعة الطريق والظل. فإذا كان البول في الطريق من الأشياء التي تسبب لصاحبها اللعن، تبقى حلال ولا حرام؟ حرام طبعا، فالبول في الطريق محرم. طيب، أيهما أشد تحريما، أن يبول الرجل في طريق مطروق أم يبول في ماء مشروب؟ أن يبول في ماء طبعا، لأن الأذية من الطريق هذه يمكن أن تجتنب، لكن الأذية إذا بال الرجل في الماء كيف تجتنب؟ فلو إن عندك ماء يتوضأ الناس منه ويشربون في قناة أو في ترعة صغيرة، وهذا الماء لا يجري بل ماء إيه؟ واقف، فجاء مسلم فبال فيه، إيه النتيجة اللي تترتب على كده؟ فسد الماء على من يشربه ومن يتوضأ منه، فيكون البول في الماء إيه؟ محرم. يعني هم دلوقتي الآن يقولوا إيه؟ يقولوا أن مرض البلهارسيا مات به كثير من الناس ولا زال يؤذي كثير من الناس. إنسان اللي عنده كبد، عنده مرض الكبد وعنده البلهارسيا، بيبقى صعب شفاؤه من الكبد جدا. إذا أصيب بفيروس سي وكان عنده البلهارسيا بيبقى الشفاء بالنسبة له صعب، فإلى الآن لازال هذا المرض مؤذي وقد يؤدي إلى الوفاة. خلاص، فهم يأتوا في الإعلام يقولوا إيه بقى في الإعلام؟ لا تنزل الماء واوعى تشرب من الترعة والحاجات اللي هم بيقولوها دي. ولكن لو تركوا هذا كله وقالوا قال رسول الله لكان هذا أوقع في نفوس المسلمين ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ يعني أمريكا لما أرادت أن تحرم الخمر أنفقت على مسألة منع الشعب الأمريكي من الخمر ملايين الدولارات، ورغم هذا لما منع الأمر خد تمهيد سنوات يمهدوا لمنع الخمر في أمريكا، ولما منع فعلا ثار الشعب الأمريكي وأعيدت الخمر تاني، أبيحت مرة أخرى ولم تمنع. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى فاجتنبوه، امتنع الصحابة عن الخمر ولا لا؟ لماذا؟ لأن النص المعصوم له وقع في القلوب والنفوس. لذلك لما جاءت المرأة لعائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أي واحد منا ونحن لا نعلم من العلم إلا ما لا يسمن ولا يغني من جوع يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؟ يقول إيه؟ لأن الصلاة تتكرر فقضاء الصلاة فيه مشقة، أما الصيام لا يتكرر فقضاؤه لا مشقة فيه. لكن عائشة تركت هذا كله وقالت له قالت لها كنا نحيض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، لأن النص المعصوم عن الله أو رسوله له واقع فين؟ في النفوس. لذلك أنت إذا جلت تجادلني في مسألة فقلت لك قال رسول الله توقفت عن الجدال، خدت بالك؟ فأنت في مثل هذه المواطن عليك أن تعلم أو تعلم الناس أثر هذا الأثر العظيم، أن هذا الإعلام لو استخدم الوحي في منع الشعوب أو منع الشعب من هذا الفعل لم تنع، وكان له أثر عظيم. فإذا كان البول في الطريق محرم فالبول في الماء من باب إيه؟ من باب أولى، لأن البول في الماء يفسده على من يشربه ومن يتوضأ منه، بل قد يضر الحيوان الذي يشرب منين؟ من هذا الماء بعدما يبول فيه من يبول. فالبول في الطريق محرم، وكذلك البول في الظل النافع. ليه البول في الظل النافع؟ وليه المؤلف اشترط ظل نافع؟ ليه ما قالش الظل وخلاص؟ لأن الظل إذا كان نافعا فبال تحته من بال منع من ينتفع به منه ولا لا؟ فإذا فوت المنفعة على من ينتفع أذاه ولا ما أذاهوش؟ مش كده ولا إيه؟ لكن الحديث جاء بالعموم، قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في قارعة الطريق والإيه؟ والظل، فيبقى النص على العموم أحسن وأفضل. خلاص، طيب الحديث حرم البول بل غاية يحرم ولا لا يحرم؟ من باب أولى ولا إيه؟ أما ابن حزم فيقف عند هذه الظواهر، يقول يحرم البول ولا يحرم الغائط، ولكن هذا النص جاء بهذه الصورة من باب التنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى ولا ينبغي أن يوقف عند هذا الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الآنية المطلية بماء الذهب والفضة، طبعا هذا الكلام أنا كنت عرضت عليكم عند شرح كتاب الآنية وقلت لكم ابحثوا عنه، وطبعا أنا لا أجيب هذا السؤال. يقول السائل: ألا يخص أن تكون هذه المراحيض تقبل بناء عليها؟ طبعا السائل يقول في هنا الحديث أبي أيوب، ممكن تكون المراحيض مراحيض ولم يبنى عليها، ولكن أبو أيوب قال إيه؟ قال إيه؟ قد إيه؟ بنيت تجاه الكعبة، فالظاهر أن لها بناء وأنها مبنية، هذا هو الظاهر. ما حكم البول قائما؟ حكم البول قائما جائز لثبوت ذلك في حديث حذيفة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فالبول قائما جائز مالا يرتد البول على من يبول، يعني أنت لو أمنت أن البول لا يرتد عليك فبول قائما، ولو أمنت أنك تستطيع أن تستنجي من البول بلا ضرر فبول قائما ولا إشكال، والله أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني ويهديكم إلى صراطه المستقيم وإلى العمل بطاعته، وأن ينفعكم بالعلم وبأهل العلم، وأن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين.